السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نتناول إن شاء الله تعالى مطالع سورة براءة بالتأويل والبيان. وسورة براءة هذه لها عدة أسماء، فسميت براءة لذكر تبرؤ المسلمين من المشركين فيها، وسميت كذلك التوبة، وكذلك سميت الفاضحة لكونها فضحت أهل النفاق، فلا يزال يتكرر فيها قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم ومنهم ومنهم فمنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات. فكثر فيها قول ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظن كل منافق أن الآية ستهتك ستره وستفضح أمره وتبين ما أدمر في نفسه وفي قلبه، قد كان شيء من ذلك كثير. فلهذا أطلق إليها بعض أهل العلم الفاضحة لكونها فضحت أهل النفاق، عياذا بالله من أهل النفاق. سورة براءة بهذا الاسم، اسم براءة، هي بيان لأصل من أصول ديننا، ألا وهو التبرؤ من الشرك وأهله. وهذا الأصل دلت عليه عدة نصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعني التبرؤ من الشرك وأهله. بل إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنا لهذا الأصل. فكلمة التوحيد مطلعها لا إله، نفي لكل الآلهة ثم إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالتبرؤ من كل إله سوى الله تضمنته كلمة التوحيد. وكذلك قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكما أننا أمرنا بعبادة الله، أمرنا كذلك بالتبرؤ من أي شيء عبد من دون الله. ولقد قال الله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا نحن في العبادة كما أننا أمرنا بعبادة الله، أمرنا أيضا بالتبرؤ من الآلهة المعبودة من دون الله. ولذا ففي سورة الكافرون التي ورد في بعض الآثار أنها عدلت ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهنا تبرؤ ونفي لعبادة أحد سوى الله عز وجل. فديننا تضمن الأمرين، تضمن الإيمان بالله وعبادة الله، ثم أيضا خلع الأنداد من دون الله والتبرؤ من الشرك بكل صور. فلا يقتصر أمرنا على العبادة فحسب، بل لزاما من اجتناب الطاغوت كما قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا بما حاصله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. فصورة براءة تضمنت هذا الأصل ألا وهو التبرؤ من الشرك ومن المشركين. وهنالك كم هائل من الآيات الآمرة بالتبرؤ من الشرك والتبرؤ من المشركين، ليست آية واحدة حسب، بل جملة هائلة من الآيات. حتى وإن كان أهل الشرك من الأقارب، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الآية. وكما لا يخفى عليكم أن سورة براء في الجملة من أواخر ما نزل من السور على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك من يقول إن آخر سورة نزلت من السور القصار سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. ومن العلماء من يقول إن براءة آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له سئلة، أعني معرفة آخر ما نزل له سئلة. ما سئلته؟ أن الآيات التي فيها لا يتطرق إليها القول بأنها منسوخة، بل إذا كان هناك نسخ فينافخ، لأن الناسخ يكون متأخرا والمنسوخ يكون متقدما. ولذلك قال فريق من أهل العلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، قال أو قال فريق من العلماء: ويعجبنا حديث جرير. لماذا يعجبكم حديث جرير؟ يقولون: لأن إسلام جرير كان بعد المائدة، والمائدة هي التي فيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فكان فيها أمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، كان فيها أمر بغسل الرجلين إلى الكعبين. فلما مسح النبي بعد نزول الآية على الخفين لذلك على أن المسح على الخفين لم ينسخ. فالحاصل أن كون سورة براء من آخر ما نزل أن الأحكام التي فيها أو الأحكام التي فيها ناسخة لغيرها من الأحكام. ولذلك فكل آيات العفو والصفح أو جل الآيات الآمرة بالعفو والصفح كقوله تعالى: فاعف عنهم واصفح، اصبر على ما يقولون، واهجرهم هجرا جميلا، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعفو كثيرة جدا. يقول فريق من العلماء إنها جميعا منسوقة بآية السيف التي في سورة براءة: إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين أو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيصعب أن نقول إن آية من آيات سورة التوبة منسوخ، إنما إن قلنا نقول إنها ناسخة لغيرها من الآيات. هذا وكما هو معلوم لديكم أن سورة براءة دون سائر السور لم تتقدم بالبسملة، أي ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم في صدرها كسائر الصور. والعلماء لهم في ذلك التماسات، فمن تلك الالتماسات وهو الذي يبدو أنه رأي الأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أن عثمان عند نسخ المصاحف كان متشككا هل الأنفال وبراء صورة واحدة أم هما صورتان، فلهذا التشكك حذفت البسملة من بين الصورتين، أفردت براءة وأفردت الأنفال لكن لم تثبت بسملة حتى تعطي الاحتمالية لكونهما صورة واحدة أو صورتان. فكان من التماسات العلماء لحذف البسملة أن يعطي هذا الحذف انطباعا أو يعطي احتمالا إلى كون الاثنتين صورة واحدة، وفي الوقت ذاته إذا أثبتناهما على رسم المصحف ما نكون قد أخطأنا. كذا قال بعض العلماء في هذا الباب. وقال آخرون إنما حذفت البسملة لما تضمنت الصورة الكريمة من فضائح لأهل النفاق وهتك لأسرهم وبيان لأسرارهم، فلم يكن يتناسب اسم الرحمن الرحيم مع هذا الهتك لأسرار المنافقين. كذا قال بعض أهل العلم، والأول أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق في الحجة يؤذن في الناس ببراءة، فأنتم تعلمون أن أهل الشرك كانوا يحجون أيضا مع المسلمين، أهل الشرك كانوا يحجون مع المسلمين، ولكن كانت تلبيتهم تختلف عن تلبية أهل الإسلام، وكانت لهم بعض المناسك التي لا يوافقون فيها أهل الإسلام، وكانت لهم بعض الانحرافات في حجهم تخالف حج المسلمين. فمن مبتدأ الحج هم خالفون، إذا قالوا لبيك اللهم لبيك فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أو يقولون لبيك اللهم لبيك، عفوا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويدعون ذلك بقولهم إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. فيوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قل حسبكم يا أهل الشرك، كفى، قفوا إلى هذا الحد. فلا يقفون بل يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا في مبتدأ التلبية. ثم إذا أتوا إلى مكة وسوس لهم الشيطان بالوساوس التي وسوس به إلى أهل الشرك، فيقول لهم كيف تطوفون بالبيت في ثياب عصيتم الله فيها؟ إذن ما العمل؟ انزعوا عنكم تلك الثياب واذهبوا إلى قرشي يعطيكم ثوبا جديدا تطوفون فيه. فيذهبون إلى القرشي، تقول المرأة للقرشيين من يعيرني تطوافا أطوف فيه؟ فإذا أعارها أحد تطوافا طافت فيه، وإن لم يعيرها شخص تطوافا طافت بالبيت عارية. والرجل كذلك يذهب إلى المشركين، الرجل الوافد المشرك الوافد من غير قريش، يا معشر قريش من يعطيني تطوافا أطوف فيه؟ إن أعطوه طاف إلا طاف بالبيت عريا. وفي ذلك نزل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية. فكان يخالفون في ذلك، وأيضا يخالفون في الوقوف في عرفات بعض المخالفة. فكان الأحبثيون الذين هم القرشيون لا يقفون مع الناس عرفات، يظنون لهم فضلا عن الناس، فكانوا يتجهون من منى إلى المزدلفة ولا يتجاوزون المزدلفة إلى عرفات. فلذلك كانوا يرقبون النبي فيقولون النبي أحمتي أي قرشي ماذا سيصنع؟ فلما نزل ثم أفيض من حيث أفاض الناس ذهب النبي إلى عرفات وأهل الشرك يتعجبون من صنيعه. الحاصل أن أهل الشرك كانوا يحجون مع المسلمين لكن بطرائق فيها شركيات. إذا تأخذ البيت صفير وتصفير وتصفير يصفرون ويصفقون تلك العبادة يعتقدونها عبادة ويتدينون بها لرب العالمين وإنما يتدينون بها للشياطين عياذا بالله من الشياطين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما نزلت براءة يؤذن في الناس ببراء أي ينادي في الناس يقرأ على الناس سورة براء ويقول مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يطوفن بالبيت بعد اليوم ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان. فمنع النبي أهل الشرك من الحج ومن التعرني أثناء الطواف ألا لا يطوفن بعد العام بالبيت مشرك ولا يحجن بعد العام بالبيت ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان. أرسل النبي أبا بكر رضي الله عنه ببراءة يبلغها الناس ثم أربق على إثره علي بن أبي طالب يبلغ الناس براءة. فخشي أبو بكر رضي الله عنه لماذا أرسل النبي عليا بعد أبي بكر رضي الله عنه فخشي خشية شديدة أن يكون نزل فيه شيء من القرآن فأرسل اسم النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام إنما أردت أن أبلغها أنا أو يبلغها رجل من أهل بيتي أو يبلغها رجل من أهل بيتي. وقد كانت الأعراف قديما أن أقارب الرجل وعصبات الرجل هم يبلغون عنه ولكن فعل النبي بإرسال علي إنما هو بتوقيف من الله سبحانه وتعالى إنما أردت أن أبلغها أنا أو أبلغها رجل من أهل بيتي. قال تعالى في هذه السورة المباركة الكريمة براءة من الله ورسوله أي هذه براءة معلنة من الله ورسوله يتبرأ الله سبحانه وتعالى ويتبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر تحركوا كيف شئتم في الأرض يا أهل الشرك يا من بيننا وبينكم وهود لمدة أربعة أشهر براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هنا ورد بعض الخلاف بين العلماء في هذا المعنى ففريق قال يا من عاهدناه من أهل الشرك آخر زمن لإنهاء المعاهدة التي بيننا وبينك أربعة أشهر بعد الأربعة أشهر لا عهد لك ولا ذمة لك وها نحن نعلمك وها نحن نخبرك أننا وبعد أربعة أشهر لا عهد لك عندنا فهذا أمد للعهد. وقال البعض أن هذا نحو قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إن كان بينك وبين قوم عهود وخشيت أن يغدروا بك فقل لهم يا قوم العهد الذي بيننا وبينكم انقطع وحدد ذلك أمدا حتى تستوي أنت وهم وتكونون جميعا على معرفة بأن العهود انقضت. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وقول آخر إن هذا الأمد الذي هو أربعة أشهر لمن كان بينه وبين الرسول هذا الأمد أو أقل منه، لكن إن كان بين الرسول وبين قوم عهد مدته أطول من أربعة أشهر سنة مثلا، فيلزم المسلمون بالمضي في العهد قدما لمدة سنة. ما الدليل الذي استدل به؟ هو قوله تعالى إن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يغيروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم استند إليه فريق من أهل العلم وقالوا نمضي العهد إلى أمد. وفصل آخرون فقالوا الذي تخشى منه الخيانة أمده أربعة أشهر، الذي لم يظاهر علينا أحدا، الذي لم ينقصنا شيئا لم ينقض عهدا ولم يظاهر علينا أحدا نتم إليه العهد إلى مدته. فهذا وجه لأهل العلم في تأويل الآيات. الذي تستدل به بعض الجماعات كجماعة التبليغ يستدل المنظرون لها على جواز الخروج بأربعة أشهر بهذه الآية فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، في الحقيقة أنهم إذا استدلوا بهذا كما ذكر عن بعضهم فقد أنزلوا أنفسهم منزلة الردية، أنزلوا أنفسهم منزلة أهل الشرك، لأن العهد لمن؟ يا مشركين سيحوا في الأرض أربعة أشهر. فإذا اعتقدوا أن الخطاب موجه لهم فقد أنزلوا أنفسهم أسوأ المنازل وأرض المنازل، إذ اعتبروا أن الخطاب موجه إليهم. فلا أظن أن عاقلا يستدل بمثل هذا الاستدلال، لكنها ودائما وفي أكثر الأحوال طرائق قليل العلم وطرائق أهل البدع. فكثيرا ما يلمون الآيات ليا. أذكر في هذا الصدد أن طائفة من أهل البدع من الذين فيهم شعبة من شعب الرفض اسمها الكسفية كانوا يستدلون يبحثون عن أي دليل في القرآن يشهد لهم وللنبيين الكسف، فيقولون لأهل السنة وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يكون سحاب مركوم. وآخرون طائفة أخرى اسمها البيانية يتبعون رجلا يقال له بيان بن سمعان يقولون هذا بيان للناس ولينذروا به ويعتبرونه رسولا بهذه الآية. وهذه الفرق الزائرة انتشرت في أوساط بلاد الأعاجم وضحك بها كثيرا على الأعاجم عياذا بالله من الجهل بكتابه ومن الجهل بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يقع الآن على هذا التنسيق والتخطيط والترتيب لهذه الجماعة ثلاثة أيام في الشهر وأربعين يوم في العام وأربعة أشهر في العمر والذهاب لباكستان للحج الأكبر هنالك وضع حبل طويل يمسك بإحدى طرفي أميرهم الأكبر ويصافح الخلق كلهم الذين ذهبوا إلى هناك كل يمس الحبل حتى اعتبر أنه صافح الأمير. هذه التخاريف وهذا بس ليس من ديننا في شيء أبدا. ثم الأصول الموضوعة دائما كل جماعة تضع لنفسها أصولا من عدم التكلم في أمراض الأمة إلى غير ذلك من الأصول واعتبار الشرك من أمراض الأمة وعدم التكلم فيه. فترى الطائفة منهم يطوف بالسيد البدوي الوثن المعبود من دون الله في هذه الأزمان ولا يكاد ينكر على الطائفين الذين يطوفون بهذا الوثن. فدائما كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أذان أي إعلام وإخبار، ومنه إطلاق الأذان معروف. أذن مؤذن أي نادى مناد وأعلم معلم، وأذان أي إعلام. وقبلها ففيه في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أنكم لن تفوتوا من ربكم مهما كنتم في أي مكان، فلن تفوتوا ربكم عز وجل ولن تعجزوا ربكم عز وجل. فلان أعجز فلانا أي غلبه بالهرب منه وفاته ولم يجعله يدركه. ومنه قول الجن، الجن تقول وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أي أيقنا أننا لم نستطيع أن نهرب من ربنا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. قل فلان عجز فلانا يعني أتعبه وأرهقه ولم يستطع إدراكه. فالجن تقول وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لن نستطيع الهرب منه ولن نتعبه، فهو قادر علينا. ومنه أيضا من هذا المنى وما أنتم بمعجزين، أي بغالبين لربكم ولا بفائتين من ربكم سبحانه وتعالى. قال تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. هل يوم الحج الأكبر يوم النحر كما هو قول كثيرين من أهل العلم، أم يوم عرفة؟ كثيرون يقولون يوم الحج الأكبر هو يوم النحر الذي فيه أعمال الحج أو أغلب أعمال الحج، فيوم النحر اجتمع فيه رمي الجمار، اجتمع فيه رمي الجمار، اجتمع فيه النحر، واجتمع فيه طواف الإفاضة، واجتمع فيه الحلق تقصير. لما قال أكثر أهل العلم إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وإن كانت فئة من العلماء قالت إن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، محتجين بقوله تعالى، محتجين بقوله تعالى بقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، والأكثرون على الأول. وفي الحديث ما يشهد للرأي الأول أن النبي قال أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ظنين أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بيوم النحر؟ أتدرون أي بلد هذا؟ أليست البلدة؟ أتدرون أي شهر هذا؟ فهذا دال على أن يوم النحر ويوم الحج الأكبر، لقول النبي فيه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحلة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يأذن في الناس أن الله بريء من المشركين ورسوله، فأي شيء يصاب به أهل الشرك لسنا بمسؤولين عنهم وعما يحدث لهم. ولا زال هذا التبري موجودا في بعض البلاد في جزيرة العرب، في بعض القبائل خاصة في بلدة كاليمن، إذا كان في القبيلة شاب مثلا أو رجل سيء الخلق مجرم قد يجلب على القبيلة كلها نكدا عظيما بقتله بسلبه بنابه، فأحيانا تخرج القبيلة، وهذا كثيرا ما يحدث، يأتي الآتي منهم في الأسواق، سوق كبير معروف هنالك، يطلق رصاصات كثيرة في الهواء، فإذا أطلق الرصاصات الكثيرة في الهواء واجتمع الناس قام كبير القبيلة قال القبيلة تتبرى من فلان، يعني إذا أصاب أحدا بسوء ليس لنا دخل وإذا قتلتموه ليس لنا مطالبة منكم، ليس لنا مطالبة لكم. بمثل هذه بمثل هذا الصنيع يكاد دمه أن يهدر لأن ليس له ملاحظ. فالتبري كان معروفا. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس. قوله وأذان من الله ورسوله لم يثبت هنا وأذان من الله ثم من رسوله، لأن الرسول مبلغ عن الله عز وجل، فهو أذان واحد. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. من أذن بهذا الأذان؟ أذن به أبو بكر نيابة عن رسول الله، ثم جاء علي نائبا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن في الناس بهذا الأذان. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وكلمة بريء تحمل عدة معان، تحمل عدة معان. فمثلا أحيانا كلمة التبري من شخص عدم الالتزام له بأي عهد، مثلا قول النبي عند من حسنه وإن كان في الكلام شيء الحديث في السند شيء: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. ما معنى ذلك؟ يعني يا مشرك، عفوا يا مسلم، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. ما معناه؟ هل معناه أنه كفر؟ لا، ليس معناه الكفر، إنما المعنى إذا أصطيا مسلم، يا من تسكن في أو في وسط المشركين، يا من تسكن في بلادهم، يا من تسكن وسط ديارهم، إذا أصبت بشيء منهم لا تأتي تطالبني بشيء، لا تأتي تقول ضربوني، ظلموني، شتموني. وهذا إذا كان بينك وبين المشركين عهد، خاصة إذا كان بينك وبين المشركين عهد، لأن الله قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنكروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فمثلا بغض النظر عن حكامنا وما يصنعون، نفترض أن هناك عهد وميثاق، أن هناك عهد ميثاقا بين مصر والدولة المسمى بإسرائيل، نفترض هذا، وهناك مسلم يعيش هناك، فقلنا له: تعالى هاجر، اتركهم وتعالى بلادنا نتقوى بك عليهم، نتقوى بك عليهم. قال: لا، أنا ما نمارس. أوذي هنالك فاستغاث، تعالى انقذوني يا مسلمين، قل ننقذك في حالة ما إذا لم يكن بيننا وبين القوم ميثاق، لأن الله قال: وإن استنصروكم في الدين، ليس في الدنيا، يعني إذا سرقوا قال انقذوني، نقول: لا، ما لنا فيك. إن قال: يا جماعة فصلوني من وظيفة، ما لنا فيك، إنما إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا كان هناك ميثاق لا نتدخل في مثل هذه الأحوال. فكلمة بريء، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرانيه المشركين، أن يا مسلم، يا من تسكن في بيت النصارى كله نصارى، أو في حي كله نصارى، أو كله يهود، إن أصبت بشيء أنا غير مسؤول عنك، إن أصبت بشيء أنا غير مسؤول عنك. هذا في حالة صحة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لو يعيش في فرنسا ويصاب بشيء مثلا، مش يكون أو في روسيا، فالحديث متنزل على أمثاله: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. أقول في حال تحسين الحديث أو تصحيح. قال تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، بريء منهم ومن أفعالهم، ليس لهم عند الله عهد، ليس لهم عند الله ميثاق. فإن تبتم أي إن تبتم يا أهل الشرك من شرككم فهو خير لكم، فتوبتكم خير لكم من البقية على كفركم. وإن توليتم أي توليتم معرضين عن الإسلام والإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي لن تفوتوا ربكم سبحانه فهو قادر عليكم. فاعلموا أنكم غير معجز الله، معجزين معناها فائتين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر الذين كفروا بعذاب أليم. فيجوز إذن أن تبشرهم بالنار، وإلا فأصل البشارة أصل البشرة إذا أطلق إذا أطلقت كلمة البشرة فالبشرة بالخير، أما إذا قيدت على حسب ما قيدت له. فقوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، بشرى بماذا؟ لا تستطيع تقول البشرى بالنار أبدا، إنما إذا أطلقت البشرى فالبشرى بالخير. إذا قيدت إما أن تكون بالخير، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم، أو تكون بالشر وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين، الاستثناء الذي تقدم بيانه، ثم لم ينقصوكم شيئا ما غدروا بكم، في دليل على أن بعض أهل الشرك قد يفو بالعهود ويفو بالمواثيق وهم قليل. قال تعالى منهم المؤمنون في شأن أهل الكتاب وأكثرهم الفاسقون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار بقنطار يؤديه إليك، يعني أمين. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قال تعالى ثم لم ينقصوا شيئا ولن يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أي التي عاهدتموهم إياها. إن الله يحب المتقين. ما المراد بالمتقين هنا؟ الذين يتقون نقض العهد ونقض الميثاق. فالمتقون الذين يتقون الوقوع في الحرام، الذين يتقون الحرام، ومن الحرام الغدر، ومن الحرام الغدر. قل لك يا مسلم إذا عاهدت كافرا عهدا لمدة سنة أو سنتين أو أكثر فلا تأتي في وسط الطريق وتغدر لكونه كافر، بل وفي له بالعهد وإن كان كافرا ما دام لم يبدأ بنقض للعهد والميثاق. وفي هذا الصدد ما تقدم ذكره أن معاوية رضي الله عنه كانت ثم معاهدة بينه وبين الروم، فكان متاخما للروم وكان قد عاهدهم بعض العهود أثناء قتاله مع علي رضي الله عنه. ثم وضعت الحرب عذراء مع علي ونحوه، العهد ما زال ساريا، العهد ما زال ساريا. فحرك جيوشه قبل انقضاء مدة العهد ناحية بلاد الروم، فناداه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال ويحرك الجيوش قبل الروم يا ابن أبي سفيان أغدرا، يا ابن أبي سفيان أغدرا ونقبا، يا ابن أبي سفيان إني سمعت النبي يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، من كانت بينه وبين أخ، ومن كان بينه وبين أحد عهد فليتم إليه العهد إلى مدته أو كما قال. فتوقف معاوية في الحال عن تجيش الجيوش لقتال الروم، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا ذكروا تذكروا رضي الله عنهم. قال تعالى إن الله يحب المتقين. الآيات يقترب من معناها قول الله سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي إذا مات الأشهر الحرم. ما المراد بالأشهر الحرم هنا؟ هل المراد بالأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم قد بينها النبي بقوله ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثم قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهل المراد بالأشهر الحرم هنا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم المذكورة في الآية الثالثة، أم المراد بالأشهر الحرم أشهر التسيير الأربعة التي قال الله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر؟ هنا قولان لأهل العلم في هذه المسألة. فمن العلماء من قال إن المراد بها أشهر التسيير الأربعة لأنها أقرب مذكور في الآيات الكريمات والحديث، والحديث بصددها وبصدد القتال، لأنه لم يكن ليؤذن لهم في السياحة في الأرض أربعة أشهر. وإذا خرج مثلا إذا كان معها رجب فانسلخ رجب دخلنا في القتال والأربعة أشهر لم تمر. فقال فريق من العلماء إن المراد بالأشهر الحرم هنا أشهر التسيير الأربعة أو أشهر الأمر بالسياحة التي يساح فيها، والله أعلم. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي التي حرم فيها القتال وأعطيتم فيها عهدا لأهل الشرك فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه في أي مكان كان، فليبدأ القتل لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم من الحصار واقعدوا لهم كل مرصد، تتربصوا بهم في أي مكان كان واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة. فأخذ من ذلك فريق من العلماء أن القوم يقاتلون على هذا لإقامة الصلاة، يقاتلهم الإمام، ويقاتلون على عدم تأدية الزكاة، يقاتلهم الإمام. ولذلك صنع أبو بكر رضي الله عنه الذي صنع في حروب الردة، ومن الاستدلالات لصنيع هذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لكن هبهم تابوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤدوا الزكاة، فنقول أمد القتال إلى أن يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقد يقول قائل لماذا هذا الإسلام قهرا؟ قل هذا لصالح من نقاتله، لأننا ننقذه من عذاب الله، ولئن قتلناه بالسيف خير له من أن يكون عند ربه في عذاب جهنم مخلدا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في الثلاثة. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في الثلاثة مشركون يقاتلون المسلمين، فيتمكن منهم المسلمون ويأتون بهم أسارى والقيود في أرجلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فيدخلوا الجنة يدخلوا الجنة يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ولا تعبير أحسن ولا أجمل ولا أفضل من تعبير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أتركوا لهم الطريق يسير كيف شاءوا واتركوهم إن كانوا من أهل الإسلام، إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب من ظلمه وكفره وتاب من تركه الصلاة وتاب من عدم تأدية الزكاة وتاب من منع الزكاة، غفور لكل هؤلاء، رحيم بالعباد إذ فتح باب التوبة أمام التائبين، فكل من رجع إلى الله قبل الله رجوعه إليه ما دام مخلصا في هذا الرجوع. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض أخ يسأل يقول إن عدد درجات الجنة، الله أعلم، لكن هناك 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وفي الحقيقة أن الدرجات لا يعلم عددها إلا الله، لأن النبي قال: إنك لم تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة، لا يعلم عدد الدرجات إلا الله سبحانه وتعالى. تقول فتاة إنها تعرفت على شاب صالح واتفقا على الزواج، ولكن بعد فوجئت أنها مريضة بمرض خطير ينتقل، ماذا أفعل؟ هل أخبره أم لا؟ ليس من أن تخبريه، النبي قال: إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وقال: من غشنا فليس منا. أخوة يسأل عن اختبار التفسير، اختبار التفسير إن شاء الله عندنا يوم الأربعاء بعد القادم بعد العصر، الأربعاء مثل غد بعد العصر، مش غد، اللي بعده بعد العصر إن شاء الله. الأخوة يذكرونكم بصيام الأيام التي تأتي يوم الجمعة الوسط، الأيام البيض. الله، هل النقطة التي يجمعها الناس لمساعدة العروس تعد من الديون؟ تعد من الديون في الدنيا، تعد من الديون في الدنيا، لكن لا يسأل عنها العبد يوم القيامة، بمعنى أن العرف جرى على أن هذا النقوط الذي هو من مساعدة العريس إذا مات الشخص لا يطالب الورثة به، العرف جرى على هذا، فلا يطالب بالذي لم يؤدي النقوط في الآخرة بالدين، لا يتهادى الفارق بينه، لما في الدنيا يؤديه لأن العرف جرى على التأدية. عارف النقوط؟ نعم، تسد تفضلا، لكن إذا لم تسد العائلة، يعني إذا قدم شخص نقطة للعريس ويتزوج صح اسمه عروسه ومات العريس، هل اروح اقول لهم هاتي الذكر البط اللي انا جبت ولا راس السكر؟ يعني عرفا لا يقال كده، صح ولا انت مطالب؟ انت ايضا مطالبش، المطالب مخروم المروءة، يعني المطالب في حالة الاعراض لا يكون كريما ولا يكون سائرا وليس له حق في هذا. ما طلب مني، ما طلبت منه ان يأتيني بالنقود، هذا الفارق بارك الله فيك، ما دمت حيا أدي النقود. وفي الباب: الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها، وهذه مثل نقود العرائس. يقول: سمعت شيخا يقول إن حديث خذ الحديقة لقى تطليقة ضعيف، هذا الحديث من المنتقد على البخاري، لكن ليس الانتقاد خذ الحديقة وطلقها تطليقة، الجزئية المنتقدة طلقها تطليقة، فيحتج بها على احتساب الخلع تطليقة، لأن يعني الخلع هو فسخ أو طلاق، المسألة فيها قولان العلماء. أمير المؤمنين عثمان يرى أن الخلع فسخ، يرى أن الخلع فسخ، والجمهور يرون أن الخلع تطليقة واحدة. الذي عليه المحاكم المصرية أن الخلع يعتبر تطليقة واحدة، طلقة واحدة بائنة. عثمان يعتبره فسخا، يعتبره فسخا. فطبعا تترتب عليه العدد، كم تعتبر؟ إذا اعتبرته فسخا ليس بتطليق تكون عدة حيضة واحدة، إذا اعتبرته كما تعتبره المحاكم المصرية تطليقة واحدة تعتد بثلاثة قروء. يسأل عن حكم شرب البوضة، إن كانت تذكر حرام لا تذكر حلال، لأن البوضة إذا باتت يومين يعني ممكن تذكر، فإذا كانت تذكر تحرم، إذا كانت لا تذكر فهي حلال. يقول هو تاجر عنده بعض أصناف الشيبسي والكاراتيه مكتوب فيها مبروك كسبت كيس كاراتيه، ويريد أن يأخذ الباكو الذي فيه مبروك ويأخذ الطفل شيء آخر. لا تفعل، اصنع كما أمرتك الشركة البائعة، بارك الله فيك. حديث أحبب حبيبك هون الماء عسى أن يكون بغيضك يوم الماء، سند ضعيف. يسأل عن الصيام في شهر رجب. الصيام في شهر رجب استحب عند الجمهور من آتي ذكره، قول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، إلى قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال مقابل ظلم النفس أن نعمل خيرا، أن نقدم صلاحا، من الخير الصيام. ولمن حسن حديث صم من الحرم وأفطر مستند لصيام رجب، صم من الحرم وأفطر، ورجب من الأشهر الحرم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صومه وإكثاره من الصوم في شهر شعبان، قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، قال دليل على أنه لم يكن يغفل في رجب. ما حكم لعب الكوتشينة؟ لعب الكوتشينة، طبعا الكوتشينة ما كانت موجودة على عهد الرسول، إنما كان موجود النرد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وفي الروايات الأخرى فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. والجمهور على تحريم اللعب بالنرد الذي هو الزهر، يشمل ظهر الطاولة ويشمل ظهر الضمن ويشمل ظهر الليدو والسلم والسعدان وكل ما كان فيه ظهر. الجمهور على هذا، على تحريم اللعب بالنرد عموما. والكوتشينة فيها فتاوى العلماء المعاصرين بالتحريم. هل يجوز جمع تبرعات أثناء خطبة الجمعة؟ لا يجوز جمع تبرعات أثناء خطبة الجمعة. من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. الشطرنج عند الجمهور محرم. الشافعي يرى الكراهية والأئمة الآخرون يرون التحريم. قل ما حكم من بدل دينه؟ ماذا نفعل بالمسلم الذي بدل دينه؟ أمره يترك لولي الأمر ويفترض أن ولي الأمر يقتله. قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.